الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سبق أن تكلمنا عن بعض معاني الأذكار والفوائد وشيء من الفوائد والقواعد المتعلقة بذلك، ونواصل الحديث في هذا الموضوع المهم جدا في حياة كل إنسان مسلم. ومما ورد في أذكار الصباح والمساء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباع، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وغيره، وسنده فيه ضعف ولكن له شاهد، وبذلك حسنه وبه حسنه الحافظ رحمه الله في نتائج الأذكار. وقال النووي في الأذكار: سنده جيد، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد، وإن كان قد ذكره أيضا الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة. وقوله أشهدك أي أجعلك شاهدا على إقرار بوحدانيتك في الألوهية والربوبية، وهو تأكيد لهذه الشهادة في الصباح والمساء، والمقصود أن هذا الشاهد ليس من الغافلين عن ذلك. وقوله حملة عرشك وملائكتك، حملة العرش من الملائكة، وهذا تعميم بعد التخصيص. ثم قال: وجميع خلقك، فما أعظمه. وعن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل عشر رقاب، كان له عدل أو كان له عدل أو عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. رواه أبو داود وصححه النووي وابن حجر والألباني. عدل رقبة بفتح العين وكسر العين، عدل وعدل، والمقصود مثل إعتاق الرقبة في الأجر، لكن أي رقبة من بني إسماعيل، والتخصيص بهم بولد إسماعيل لأنهم أشرف من أعتق وأشرف من سبي كذلك. وقول كان في حفظ من الشيطان يعني في حفظ من وسوسته وإغوائه، وهذا يبين أن الرقاب تتفاوت في فضلها وفضل عتقها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. رواه أبو داود وحديث حسن. فتح هذا اليوم خير، والظفر والنصر كذلك الإعانة على العدو الظاهري والباطني، هنالك أعداء لا نستطيع أن نراهم الشياطين، فنسأل الله العون والنصر عليهم، ونوره الذي يفصل به العبد طريق الحق، وبركته كثرة الخير وثبوت الخير، وهداه في العلم والعمل والمداومة على ذلك إلى الخاتمة. وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، يعني ما بعده من الأيام، وكأنه استعاذ من شر ما بعده ولم يسأل خير ما بعده، للاعتناء بدفع المفاسد وأنه مقدم على جلب المصالح. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أن تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وقال الحافظ: حديث حسن. عافني في بدني من سائر الآفات المانعة من القوة والتي تؤثر سلبا في الحواس، وكذلك عافني بأن لا يقع من بدني شيء من المعصية أرتكبه بهذه الجوارح، وعافني في سمعي سلمه وأبعده عن الآفات وعن كل خلل يمنعه من إدراك الحق أيضا، فلا يسمع إلا ما يجوب وما يرضيك. اللهم عافني في بصري من العمى وسوء الرؤية وضعف البصر، وكذلك عدم مشاهدة آيات الله وإدراك آيات الله، أو عافني من النظر إلى الحرام بهذا البصر، وما أكثر النظر إلى الحرام في هذا الزمان. ولذلك قوله عافني في سمعي وعافني في بصري في فوائد جليلة، وذكر السمع والبصر لأهميتهما، فبالسمع تدرك آيات الله المنزلة على الرسل، وبالبصر تدرك آيات الله في الكون والآفاق. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، حديث حسن. وكذلك فإن السمع أشرف من البصر، وفقد البصر لا يمنع من معرفة الحق واتباعه، أما من فقد سمعه فيجد صعوبات أكبر بكثير ممن فقد بصره. متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح والمساء لها وقت محدد بدليل التحديد الوارد في الحديث، من قال حين يصبح كذا وكذا، من قال حين يمسي كذا وكذا، لكن العلماء لهم أقوال في تحديد وقت الصباح والمساء بداية ونهاية. فمنهم من قال وقت أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ووقت أذكار المساء ما بين العصر والمغرب. واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والتلميذ ابن القيم كما في الوابل الطيب، حيث قال الفصل الأول في ذكر طرفي النهار وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والمغرب. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت من بعد العصر إلى المغرب. وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فالإبكار أول النهار والعشي آخر النهار. وقال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا كما يقول القيم رحمه الله تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر انتهى. من أهل العلم من قال وقت أذكار الصباح من الفجر إلى الزوال، يعني دخول وقت الظهر، ووقت أذكار المساء من زوال الشمس وهو بداية وقت الظهر إلى غروب الشمس. وهذا ما نصت عليه اللجنة الدائمة في فتواها حين قالت أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها وفي أول الليل، وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. ومنهم من قال أذكار المساء من زوال الشمس إلى منتصف الليل، ونقله ابن علان عن السيوطي في الفتوحات الربانية، وقيل أذكار المساء تبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر وهو قول ابن الجزري، واختار أنها تبدأ من الغروب السندي أيضا في شرح ابن ماجه، والمبارك فوري في شرح المشكاة. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، كله يسمى مساء، وسواء قال الذكر في الأول أو في الآخر. وقال الحافظ بن حجر والظاهر أن المراد في الأحاديث في المساء أوائل الليل وبالصباح أوائل النهار. ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بقليل، لأن وقت صلاة الضحى ينتهي قبيل الزوال بربع ساعة تقريبا، وأن يأتي بأذكار المساء ما بين العصر إلى المغرب، فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل. والدليل على التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكورة وهو أول الصباح، والعشي وهو وقت العصر إلى المغرب. قال الحافظ عن أذكار الصباح الظاهر أنه لو قال أثناء النهار لا تحصل تلك الفائدة، لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول. وقال عن أذكار المساء الظاهر أنه لو قال في أثناء الليل لا تحصل الفائدة، لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول. شرح ابن علان. ومما يرجح مذهب شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمهما الله أن وقت أذكار المساء من العصر إلى المغرب، حديث أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وحسنه الألباني. ومن مناسبة ذلك أنه نهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ليتفرغ الإنسان لماذا؟ للأذكار، فضل الصباح وبركته. روى مسلم رحمه الله في صحيح عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنية انتظرنا وتريثنا، فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقالت: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن بعض أهل البيت إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني نفسه، فإن أم عبد الهذلية أم صحابية رضي الله عنها وعنه. ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. رواه مسلم. فهذا الأثر يعطينا صورة عن الهمة العالية وحياة الجد واستثمار الأوقات عند السلف رحمهم الله رحمهم الله. والمحافظة على الأذكار في أول النهار يعطي الذاكر همة ونشاط في سائر اليوم، كما قال ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام التيمية مرة في صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. إذن هذا وقت مبارك بعد الفجر، وكانوا يكرهون النوم فيه وإضاعة هذا الوقت بالكسل والعجز. قال ابن القيم: ومن المكروه عندهم، أي السلف، النوم بعد صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإن وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلكم الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ قال ابن القيم في الزاد: ونوم الصبح يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليفة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة. فإذا بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا وقت بركة، وهذا وقت ذكر أول، وهذا وقت أذكار الصباح. من الأزمان التي يشرع فيها الدعاء وقت الصلاة، ومنها ما يكون من إجابة المؤذن، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. إذن يستحب لمن يسمع النداء أن يقول ما مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. فما معنى الحيعلتين؟ ما معناهما في الأذان؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلم إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا. فناسب أن يقول إذا سمعهما: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعف القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. فتح الباب. وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله وسعة فضله، لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجل الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا، ولهذا نظائر. فمن ذلك أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر، وغيرهم ممن لم يحج شرع له ذبح الأضاحي، وكذلك الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفه فلا يحلقون شعر الرأس ولا يقلمون الأظفار، وغيرهم من أهل الأضاحي لا يأخذون من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. من فوائد الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله وهو ذكر عظيم، قال ابن القيم: أما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء فلما فيه من كمال التفويض والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار أنه ما ينزل من ملك من السماء ولا يقعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الذكر الذي نقوله حينما نسمع النداء. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، قال: حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري. حين يسمع النداء يعني الأذان، معناها إذا أتم وفرغ المؤذن منه، اللهم رب هذه الدعوة التامة التامة. ما المراد بالدعوة؟ الأذان. لماذا سمي الأذان دعوة؟ لأنه يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى الصلاة والذكر. لماذا وصفه بالتامة؟ لماذا وصفها بالتامة؟ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير والصلاة القائمة التي ستقام. آت محمدا الوسيلة، وهي المنزلة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والفضيلة المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، وبعثه مقاما محمودا يحمد عليه الخلائق الأولون والآخرون والجن والإنس، وهذا هو مقام الشفاعة. ولذلك قال في أجره: إلا حلت له الشفاعة، يعني استحقت ووجبت ونزلت عليه. وأما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة عند الألسنة وكثير من المعلقين في الإذاعات يضيفونها، والدرجة العالية، فقال البخاري: لم أره في شيء من الروايات. طيب، ما هو السر وراء الجمع بين النبي، بين نبيا ورسولا، كما جاء في حديث سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. عند ابن ماجة: رضيت بالله ربا، عند ابن ماجة مثله، وعند ابن ماجة مثله، إلا أنه قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ففي الرواية الأولى قال رسولا، في الثانية قال ونبيا، في الأولى قال رسولا في الثانية قال نبيا. رضيت بالله ربا يعني رضيت بربوبيته وبأحكامه الشرعية والقدرية، ومحمد نبيا ورسولا معناه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وقول رضيت بالإسلام دينا فيه تبرؤ من سائر الأديان كاليهودية والنصرانية والهندوسية والبوذية وغير ذلك. وحيث أن لفظة نبي وردت ولفظة رسول وردت، استحب النووي رحمه الله وغيره الجمع بين هاتين اللفظتين، يعني نبيا ورسولا. وورد أيضا فيما يتعلق بالصلاة دعاء الخروج إلى الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا النور عظيم، ساعة سأل النور في أعضائه وجهاته حتى لا يزيغ شيء منها عن الحق. هذا يقال عند الذهاب إلى المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، فناسب ذلك جدا. فلما كانت الصلاة نورا للمسلم في دنياه وآخرته كان من المناسب وهو ذاهب إلى الصلاة أن يسأل الله أن يعظم له نصيبه من هذا النور، وأن يجعله في جسمه كله ومحيطا به من جميع جوانبه وجهاته. إذا أراد أن يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، يفتتح بهذا الذكر العظيم، فيكون قد تخلى عن الشواغل وقطع العلائق وتطهر، أخذ الزينة، وتهيأ للدخول على الله. شرع له دخول العبيد على الملوك، وكيف يدخلون؟ بالتعظيم والإجلال. وما هو أبلغ لفظ يدل على هذا؟ الله أكبر. فإن في هذا اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق ما لا يوجد في غيره، ولذلك لا يقوم غير مقامه. فلو قال واحد في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلو قال واحد في الصلاة عند الإحرام الله أعلى، الله أجل، الله أعظم، لا تنعقد صلاته. وعندما يقول الله أكبر من كل شيء هو أكبر سبحانه وتعالى، هذا يعين على الخشوع جدا. ثم يأتي دعاء الاستفتاح، هذه الهنية التي كان عليه الصلاة والسلام يسكتها بين التكبير والقراءة، فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. المباعدة، المبالغة في التباعد، لأنه قال بين المشرق والمغرب، بين ماذا وماذا؟ بين العبد وبين خطاياه، يعني بينه وبين عقوبتها. وكذلك التباعد عن ارتكابها أطول، ولكن إذا ارتكبها يسأل ربه أن يتباعد عنها لئلا يصله من عقوبتها شيء. اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ذكر الأبيض لأنه أشد ما يؤثر فيه الوسخ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، معناها التنقية عامة، التنقية بالغة. سأل المباعد عن الخطايا لكي لا يفعلها، وإذا فعلها أن ينقيه منها وأن يزيل آثارها. ولما ذكر التطهير قال الماء والثلج والبرد، والماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد مناسبة هنا أن آثار الذنوب حامية حارة وهي النار، والحرارة يناسبها في التنقية الشيء البارد. ولذلك قال بالإضافة للماء الثلج والبرد، فجمع بين التنظيف بالماء التبريد، التبريد المناسب لحرارة النار وهي عقوبة الأوزار والخطايا. ونجد التناسب العظيم في الأذكار بين ألفاظها ومواضعها. فعند الركوع سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم لما نزلت فسبح لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، وحسن إسناده النووي. وعن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، حديث صحيح. العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، تنزه سبحانه وتعالى عن النقائص. التنزيه والتعظيم باللسان قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين، تعظيم الله بالفعل وهو أنه ركع له وحنى ظهره له، والتنزيه القولي بهذا التسبيح، ولأنه موضع نزول لا يناسب أن يقرأ فيه القرآن، فالقرآن لا يقرأ تحت، يقرأ فوق في حال القيام. وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، وسمع استجاب، ويقال حمد فلان ربه وصفه بصفات الكمال، ومعناه أن له احترام في قلبه. قال ابن القيم بهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو الصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا معظما، فقد يمدحه من أجل أن ينال منه غرضا، وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره. لكن الحمد مدح مع محبة وتعظيم. وعندما تسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في رفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إنه حمد يملأ العوالم علويها وسفليها والفضاء الذي بينها، وهو تعالى أهل الثناء والمجد، أهل أن يثنى عليه وأن يمجد لعظيم صفاته، لا مانع لما أعطى. يعني هنا أنت تعترف أن الله إذا أعطى فلان ومنع فلان فأنت راضي بهذا، غير معترض عليه، مقر له بالقوة في العطاء وفي المنع، في القبض وفي البسط، في الخفض وفي الرفع، فما يكتبه لعبد منها فلا راد له، وما يمنعه منها فلا سبيل لوقوعه، ولا ينفع ذا الجد صاحب الغنى والعظمة والسلطان والحظ والمنصب والمال، لا ينفعه من هذا شيء عنده، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفعه حظه من الدنيا، لا ينجيه عندك إلا عمله الصالح. وفي السجود سبحان ربي الأعلى عندما يكون المصلي في أخفض أحواله، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا صعدنا أن نكبر، وإذا هبطنا أن نسبح، لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر، فيناسب أن يذكر نفسه فيقول الله أكبر، وأن الكبرياء لله. أما إذا نزل والنزول فيه من معنى النقص فيسبح لتنزيه الله عن النقص، ويذكر نفسه أن الله ورب، ويذكر نفسه أن ربه بريء من النواقص والعيوب. والألفاظ المناسبة للأحوال، يعني وأنت نازل تحت تقول سبحان ربي الأعلى فوق، ومن هذا القبيل ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئا من الدنيا أعجبه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا رأيت مبنى، أثاث، مركب، أي شيء أعجبك من أمور الدنيا، مزرعة، حلي، لا تنسى أن تذكر نفسك بالجنة، لبيك استجابة لك، إن العيش عيش الآخرة، فهذا في الدنيا إذن عيش زائل، والباقي ما عند الله. فانظر لهذا الذكر العظيم، لبيك إن العيش عيش الآخرة، في هذا الموطن الذي تعجبك فيه الدنيا بأحد مذاهبها. عندما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، المقدس المطهر عن كل ما لا يليق بالخالق، وهو رب جبريل الروح والملائكة جميعا، وتسأل ربك أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يجبرك وأن يهديك وأن يرزقك وأن يعافيك وأن يرفعك، بين السجدتين وتطلب أشياء للدنيا وأشياء للآخرة، ورزق البدن ورزق الدين، والعافية في البدن والدنيا والعافية في الدين والآخرة، لأن هذه الألفاظ تحمل على معانيها الشاملة. ارزقني وعافني تشمل أمور الدين والدنيا، واجبرني من النقص، إسراف المعصية، وقوع الخطيئة، اجبرني مما يحدث لي من كسر في الدين أو في الدنيا، يشمل الخسائر، وقد حصل للناس خسائر مالية عظيمة، اجبرني. وكل من عصى فقد كسر ونقص من دينه، فاجبرني اجبر كسري. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين التشهد والتسليم: اللهم بعلمك الخير وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي. يفوض العبد امره الى ربه ويتوسل الى الله بعلمه، وقدرته النافذة. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني في السر والعلانية، في الظاهر والباطن، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. والغضب يحمل الإنسان على أشياء من الإجحاف والاعتداء وظلم الآخرين، ولذلك يسأل ربه كلمة الحق، العدل في البشر سواء غضب أو رضيع. وأسألك القصد التوسط والاعتدال في الغنى والفقر، لا تقتير ولا إسراف. وأسألك نعيما لا ينفد، وهذا نعيم الآخرة بلا شك. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وهي الصلاة ونعيم الجنة والنظر إلى وجه الله يوم الدين. وأسألك الرضا بعد القضاء، والقضاء حاصل حاصل، المهم أن يرضى الإنسان، وبرد العيش بعد الموت، لأن العيش قبل الموت منغص، وطيب العيش لا يكون إلا بعد الموت. العيش الطيب الذي لا تنغيص فيه هذا بعد الموت، أما في الدنيا لابد من منغصات، أمراض، آلام، هموم، غموم، موت قريب ونحو ذلك. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جمع في هذا الدعاء بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجه الله. ولكن تمام هذا النعيم يتوقف على عدم وجود ما يضر في دنياه أو يفتن في دينه، ولذلك قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وهذا يشمل زينة القلب بحسن العقيدة، وزينة اللسان بالذكر والتلاوة، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة. زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا، وهذه من أفضل الدرجة. وتجد السلام مختتم به الصلاة، والسلام من أسماء الله. قال ابن القيم فيكون مفتتحا لصلاته باسمه تعالى، ومختتما لها باسمه الله أكبر السلام عليكم، فيكون ذاكرا لاسم ربه أول الصلاة وآخرها، فأولها باسمه وآخرها باسمه، فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه، مع ما في اسم السلام من الخاصية والحكمة المناسبة لانصراف المصلي بين يدي الله، ما دام في صلاته فهو في حمى الرب، ولذلك يسأل السلامه من السلام، يسأل من السلام، يسأل السلامة من الآفات والبلايا والمحن، يسأل السلام من الشيطان ومصائده، يسأل السلامة من كل أذى وشر. ثم نجد الاستغفار ثلاثا بعده، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. شرع الاستغفار بعد العبادة لأنه لابد أن يلازم الإنسان تفريط، إما غياب عن الصلاة وإخلال بالخشوع وإخلال بالصلاة، فالإنسان لا يخلو من تقصير، ولذلك يستغفر. وقد يصاب بالعجب إذا طالت الصلاة مثلا منه، والشيطان يذكره بأشياء، ولذلك فإن مناسبة الاستغفار بعد السلام عظيمة، وفيه جبر التقصير والخلل في الصلاة، ثم يثني على الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، كأنك تقول سلم لي صلاتي من الرد والنقص، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها. وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم، وما أخسر الذين يرد الله صلاتهم. ثم بعد ذلك تسبيح وتحميد وتكبير، تجتمع العبادات اللسانية على المعاني، مما فيه نفي النقائص عن الله وإثبات الكمال له وإعلان انفراده سبحانه، هذا التهليل. وإذا جاءك الشيطان في الصلاة علمك، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه، وادخل على يسارك ثلاثة، إنما أمر باليسار بالشمال، لأن الشيطان يأتي من قبل الشمال، والقلب أقرب إلى الشمال، والشيطان يقصد القلب، ولذلك ناسب أن يكون هذا التفل عن الشمال. إذا كثرت عليك الوساوس في الصلاة وهذا الذكر يجعل الشيطان يخنف، تعوذ بالله منه، يتأخر ويبتعد. ولا إله إلا الله رأس الذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب. من الأذكار العظيمة والأدعية البليغة ما يكون من الاستخارة وبعد صلاة وركعتين من غير الفريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني اعتناء بالغ. وله صلاة قبل، لأن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وهذا يناسب فرع باب الملك بأدب، وحال يناسب الطلب. ولا شيء أرفع في قرع باب المولى من الصلاة، لما فيها الجمع بين التعظيم له والثناء عليه والافتقار إليه في الحال والقول. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا، بدلا من فعل الجاهلية الزجر بالطير والاستقسام بالأزلام قبل أن يقدموا على الشيء، هكذا كانوا يفعلون. فعوضنا بهذا الدعاء الذي فيه توحيد وافتقار، إظهار الفقر لله والحاجة، تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وعبودية وتوكل على من بيده الحسنات لا يأتي بها إلا هو، والخير بيده وعنده ولا يملكه إلا هو، ولا يطرد السيئات إلا هو، ولا يبعد الشر إلا هو، ولا يمنع الضر إلا هو. إذا فتح لك باب رحمة ما يستطيع أحد حتى عنك، وإذا أمسك عنك خيرا فلا يستطيع أحد أن يوصله إليك. هذا دعاء بإقرار بعلم الله وقدرة الله وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والتبري من الحول والقوة والاعتراف بالعدل، وأن الأمور كلها بيده، وأن الأمور كلها بيده، فهو ولينا وفاطرنا وإلهنا سبحانه. انظر إلى الذكر الذي يقال في صلاة الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. سئل الطحاوي عن معنى الاستغفار للصغار مع أنه لا ذنب لهم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يغفر لهم الذنوب التي قضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر، والله أعلم بما كانوا عاملين، ولو كبروا ماذا كانوا سيفعلون. وقيل بل المراد بالصغار الشبان وبالكبار الشيوخ، لأن الحديث قول فيه: وصغيرنا وكبيرنا. وقال ابن حجر: هذا إشكال مبني على مقدمة متوهمة، وهي أن طلب المغفرة تستدعي سبب الذنب. قال ابن حجر رحمه الله: هذا الإشكال في غير محله، لأنه مبني على مقدمة متوهمة، وهي أن طلب المغفرة تستدعي سبب الذنب، وليس كذلك. فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم. فالصواب أن طلبها لا يستدعي ذنبا، بل قد يكون لنيل الدرجات ومحو التقصيرات. وهكذا لو قال واحد: يعني الآن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. طيب إذا عرفة كفرت اللي راح، وصمنا عاشوراء بعد عرفة وذهب التكفير لما مضى فلم يجد شيئا، طيب ماذا ينقلب؟ رفع الدرجة، زيادة حسنات. هذا إذا كان محي كل شيء مما خلف، فقد لا يكفي العمل لمحوه لقلة الإخلاص، ضعف الإخلاص وعدم احتساب ونحو ذلك من الآفات. فلا يقولن قائل: يعني ما أذنبوا ولماذا تطلب لهم المغفرة؟ وقال في الحديث: فأحيي على الإسلام وتوفاه على الإيمان. ففرق بين الحياة والموت، لأن الإسلام هو الأركان الظاهرة، وهذا لا يكون إلا في حال الحياة. أما الإيمان فهو التصديق الباطني، وهو المطلوب أن تكون الوفاء عليه، ولذلك ناسب أن يكون أول مخصص بالإحياء والثاني بالإماتة، أو يقال أحيي على الإيمان أي وتوابعه من الأركان، وتوفه على الإسلام أي على الانقياد والتسليم، هذا على الرواية الأخرى التي فيها العكس. الإسلام إذا قرن بالإيمان يراد به الشرائع الظاهرة العملية، ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، ولهذا ناسب في الحياة أن يذكر الإسلام، لأن الإنسان ما دام حيا فلديه مجال وفسحة للعمل، وأما عند الممات فلا مجال لذلك، فلا يبقى إلا اعتقاده الصحيح وإيمانه السليم. اللهم لا تحرمنا أجره. كيف يعني؟ هذا ميت جنازة، يعني لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، أجر الصبر على هذه المصيبة. والمؤمنون في المصيبة كالشيء الواحد، فإذا قال واحد أبوه ما يقرب لي، نقول أنت وهذا الإبن الذي مات أبوه في المصيبة كإخوة مسلمين تشتري ثاني. صحيح مصيبته هو أعظم، لكن أنت تتضامن وتتعاطف مع أخيك في مصيبته، وما أصابه أصابك كأنه أصابك، وتسر لسروره أيضا. المؤمن أخو المؤمن، ولذلك ليس بغريب لا تحرمنا أجره، مناسب جدا. ثم بعد ما استعرضنا أذكار المقيدة بزمان، وكذلك المقيدة بمكان لنأخذ منها طرفا، مثلا دعاء دخول المسجد والخروج منه، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، اللهم من يسألك من فضلك عند الخروج. لماذا تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج؟ لأن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثواب الله وجنته فيناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج من المسجد فيشتغل بابتغاء الرزق الحلال فيناسب ذكر الفضل، كما قال تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بعد الخروج من صلاة الجمعة. ومما يقال عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان سيكون حريصا جدا على أن يضلك عن الخشوع، ويصدك عن دخول المسجد أصلا، وعن الصلاة إذا صليت وبدأت فيها، فناسب أن تستعيذ بالله منه عند الدخول، كأنك تقول اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله وشركه ومصائده. وعند خروجك من المسجد يحرش الشيطان أن يسوقك إلى الأماكن الحرام، ويقول ساعة لربك وساعة لقلبك، وخلصنا من عبادنا شوية فسحة، يعني رفي عن نفسك، ليوقعك في مواطن الريب. لذلك كانت السنة أن يقول الإنسان وهو خارج المسجد، وهذه السنة غير منتشرة ومعروفة عند الكثيرين، وهي ما ثبت عند أبي داود وحسنه الحافظ من نتاج الأفكار والصحاح الألباني من قول اللهم اعصمني من الشيطان عند الخروج من المسجد، فهذه سنة منسية عند الكثيرين. اللهم اعصمني من الشيطان عند الخروج من المسجد، ومن استعاذ بالله عند دخول المسجد استعاذ بالله من الشيطان، وعند الخروج اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، ما هي النتيجة؟ فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. من الأشياء التي تقال عند من الأذكار التي ترتبط بالأماكن أيضا دعاء دخول الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، أخرجه البخاري. إذا دخل إذا أراد الدخول أعوذ بك وألتجئ وألوذ أحتمي. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، أو الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبث المصدر، فالخبث المكروه والشر والمذموم والضار، والخبائث المعاصي. أو الخبث جمع خبيث ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين، حيث أن لهم ذكورا وإناثا. وورد في سبب هذا التعوذ عن زيد بن أرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال واحد ترك شركة كان فيها أشياء سيئة كثيرة، فهو الآن موقع إخلاء من الشركة، طلع يقول غفرانك. أما دعاء الخروج من الخلاء فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. قال النووي: وجاء في الذي يقال عقب الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور: غفران، أسألك غفرانك. فما هي المناسبة يعني بعد الخروج من الخلاء؟ لما كان الخارج من الخلاء قد تخفف مما يؤذي الجسم، تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. وهذه مناسبة بليغة. وقيل إن القوة البشرية قاصرة على الوفاء بشكر ما أنعم الله من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروج، فلجأ إلى الاستنصار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم، لأن خروج هذا نعمة، والذين يصابون بالإمساك ويصابون بالعذاب عند خروج هذا الخارج يعرف قدر هذه النعمة، ولذلك تحتاج إلى شكر. والإنسان يقصر فيناسب أن يقول غفران. وعن حولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا ذكر مرتبط بمكان: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضر شيئا حتى يرتحل منه. رواه مسلم. قال القرطبي: وهذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني مرة لدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها ووبخا ما قاله عليه السلام للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك شيء. الفتوحات الربانية. نصب مجموعة من الشباب يوما خيمة في نزهة ومكثوا 3 أيام في البر، فقال بعضهم لبعض: لا بد أن نقول دعاء النزول، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلما استمتعنا بالنزهة وأردنا الرجوع وبدأنا بترتيب الأغراض وتحميلها في السيارات، وجدنا ثعبانا غريبا يقال له أم جنيه وله أنياء في الخيمة التي كنا ننام فيها، فحمدنا الله أنه لم يصيبنا سوء، أنه لم يصيبنا سوء، وعرفنا قيمة ذلك الذكر. عند المشعر الحرام في ذكر لله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم. الإكثار من الذكر في مزدلفة لأنها ليلة عظيمة يجتمع فيها شرف المكان والزمان وهو محرم ومجمع الحديث، وبعد عبادة عظيمة يوم عرفة، وكذلك إذا أفاض من عرفات، والاستغفار يناسب لأنه لا يخلو الحد من تقصير. فمن الذي لم يجادل ولم يندث بكلمة فيها شيء أو نظرة ونحو ذلك؟ وأحيانا يأتي العبد وارد العجب بالعمل فيكون الاستغفار مانع من العجب حتى لو ما فعل ولا معصية. النوع الثالث من الأذكار المقيد بالأحوال. نحن ذكرنا أشياء مقيدة بالزمان، أشياء مقيدة بالمكان، الآن أشياء مقيدة بالأحوال. مثلا أذكار النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. متفق عليه. وآخر شيء أنت أول هجعة، وأول شيء أنت عند هبوب. فتكتب الحفظة في أول صحيفة عملا صالحا، لأنك أول ما فتحت عينيك قلت هذا الذكر، وتختم صحيفتك بمثل ذلك، فيرجى لك مغفرة ما بينهما. وقد روى الحاكم وابن السني عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: اختم بخير، فقال الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه. حسنه الحافظ رحمه الله في نتائج الأفكار، معنى ابتدره يعني تسارع إليه، وقال الملك: اختم بخير، يعني الملك ما من خاطرة خير إلا وهو وراءه، ما من خاطرة خير تخطر في نفسك أو دافع أو وازع إلى الخير إلا وهو وراءه. اختم عمل يومك بخير. فإذا ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يقلأه ويحفظه ويحرسه. يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، أحيا على اسمك وأموت عليه، أنا مداوم على ذكرك ما حييت وعليه أموت، أموت وأحيا. يذكر نفسه بالموت الكبرى عند الموت الصغرى وهي النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا إذا استيقظ من الموت الصغرى يذكر نفسه بالبعثة، يذكر نفسه بالبعث الأكبر يوم القيامة. ووجه الحمد على الاستيقاظ بعد النوم أن ذلك من أفضل النعم ليكتسب ثمرة الحياة الدنيا من العلم النافع. هذه حياة كتبت لك الآن، لأن من الناس من يموت أثناء نومه، فأنت بعثك الله وهذه نعمة، فستكتسب أجرا وخيرا وثوابا وعملا صالحا. الفرصة أمامك الآن، بعثك وأحياك وأمهلك لتتوب وترجع، وإليه النشور الحياة بعد الموت، وإلى الله رجوع الخلائق بعد مماتهم للحساب. فيكون الإنسان حاضر القلب في اليقظة، فلا تتطرق إليه الغفلة، وعند النوم فلا يتكاسل عن عمل صالح، ويقرأ خواتيم سورة البقرة قبل النوم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إلى آخر السورة. كفتاه من قيام الليل لو فاته الصيام، كفتاه من الشيطان فلا يستطيع أن يضره، كفتاه من كل سوء. فلا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، وفضل الله واسع. قال علي رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. قال النووي: إسناد صحيح، وكذلك صححه الحافظ. ماذا ضم علي إليهما؟ ماذا ضم؟ هو ضم الآية الثالثة: لله ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الشراح، لما فيها من إثبات علم الله المحيط بكل شيء ومشيئته النافذة وقدرته الغالبة. وكذلك قراءة، طبعا قراءة الآية الكرسي هذه معروفة، لكن قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، قال عليه الصلاة والسلام لنوفل رضي الله عنه: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. حسنه الحافظ رحمه الله وصححه الألباني. براءة من الشرك يعني توجب لقارئها الأمن والنجاة من الإشراك بالله، لأن اشتملت على نفي الألوهية عما سوى الله، وإثبات الألوهية لله، والالتزام بذلك والدوام عليه، والبراءة من كفر الكفار وأديان الكفار. لكم دينكم ولي دين، أثبتوا عليه، ولي ديني الخاص بي، لكم دينكم ولي دين. صاروا الآن يفهمونها أن كل واحد على دينه، الله يعين. يعين على إيش؟ على الشرك، على الكفر، ويقولون هذا دين الآخر، وهذا الدين لا يقبله الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والبراءة من الشرك واجبة، وليس فقط الإقرار بالتوحيد، وإنما البراءة من الشرك مكملة. وإذا نظرنا لما يقال عند النوم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك، رضيت بأن تكون نفسي تحت مشيئتك وأنت تتصرف فيها وأنت تمسكها وأنت تقبضها وأنت ترسلها، ففي إشارة إلى التوبة قبل النوم لأن قد يكون فيه موت. أسلمت نفسي إليك، وفي رواية البخاري أسلمت وجهي إليك، والمقصود الوجه الذات، لأن الوجه جزء من الذات. أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، توكلت عليك في جميع شؤوني، وألجأت ظهري إليك، إنه يأوي إلى ركن شديد، وألجأت ظهري إليك أعتمد عليك في حفظي، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال رغبة ورهبة إليك، هذه علة لما سبق. لماذا يفعل ذلك؟ رغبة ورهبة، أسلمت وجهي، فوضت أمري، ألجأت ظهري، رغبة طمعا في ثوابك، رهبة مخافة عذابك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا مهرب ولا مخلص من عقوبتك إلا بالفرار إليك. ففي إشارة إلى قوله تعالى ففروا إلى الله. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، القرآن الكريم، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مت مت على الفطرة الإسلام، فاجعلهن آخر ما تقول. ولو احتج إلى كلام ممكن تعيد هذا الذكر، اجعلهن آخر ما تقول. فالبراء لما رددها قال وبرسولك الذي أرسلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض وقال لا، وبنبيك الذي أرسلت قله كما علمتك إياه، لا تغير الألفاظ، توقيفية الأذكار توقيفية. وقيل في سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء ويجب الاقتصار على اللفظ الوارد، لأن الجزاء والثواب يتعلق بهذه الحروف، الجزاء والثواب يتعلق بهذه الألفاظ تحديدا وليس بأي ألفاظ أخرى. والله أعلم بما ينزل وبما يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات، رواه داود وحسنه بن حجر. لماذا؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن ممكن يموت الآن في هذه النومة، قد يكون هذا الآن آخر عمره، فيكون آخر العمل ذكر الله مع الاعتراف بالتقصير. طيب وإذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، رواه مسلم. كفانا دفع عنا شر المؤذيات، آوانا أعطانا مساكن نأوي إليها ونسكن فيها ولم يجعلنا من المشردين، فكم ممن لا كافي له، لا يكفيه إلا شر الأشرار ويغلب عليه عدوه ولا يهيئ له مأوى ولا مؤوي، بل يهين في البوادي ويتأذى بالحر والبرد. فهذا في اعتراف بالنعمة. ومناسبة هذا للنوم أن الإنسان إذا دفع عنه الجوع والعطش والخوف وأمن الشرور والمكاره طاب له النوم. أما إذا كان طريدا خائفا جائعا فكيف يطيب له النوم؟ لاحظ عند النوم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، مناسب جدا للنوم. وأما آية الكرسي التي علمها الشيطان لأبي هريرة قبل النوم، لن يزال لا معك من الله حافظ ملك أو أكثر، حافظ لن يزال معك من الله حافظ ملك واحد أو أكثر، سبب لحفظك في بدنك ومالك ودينك، ولا يقربك شيطان، تأكيد للحفظ. لأن الملك إذا بات معه في شعاره ودثاره وفراشه، الملك ترى يبيت مع من يذكر الله، يبيت معه في الفراش، يبيت معه في الفراش. فإذا دخل الملك معك في الفراش وكان على رأسك يحرسك أيضا ما يقترب الشيطان. ولذلك قال في الحديث ولا يقربك شيطان، لأن الملك إذا وجد الشيطان يطرد يذهب ولا يستطيع أن يؤذي. ولذلك روى ابن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. قال حافظ سند وحسن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النبي الأعلى. رواه أبو داود. هذا الحديث يبين الدعاء بهذه الكلمات، مبتدئا بسم الله فيها التبرك والاستعانة، حتى النوم بسم الله، اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني اطرده وفك رهاني. الرهان ما يوضع لتوثيق الدين، معناه النفس مرتهنة بعملها، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. فمعنى فك رهاني خلصني من يد المرتهن، يعني خلص رقبتي من حقوق الناس، واجعلني خالصا سالما قائما بحقك يا رب. ما في حقوق من حقوقك متعلقة برقبتي، وحقوق ناس متعلقة برقبتي، وأصير محبوس مرتهن بهذه الحقوق. لا، فك رهاني، إذا في حقوق للبشر أدها عني، إذا في حقوق لك تحملها عني، وفقني لأداء حقوق البشر وأداء حقوقك يا رب العالمين، فك رهاني. قال: واجعلني في النبي الأعلى. النبي، القوم المجتمعون في مجلس، من هم النبي الأعلى؟ الملائكة. مناسبة للنوم واضحة، لما كان النوم وإراحة البدن يستعان به على طاعة الله والابتعاد عن المعصية، طلب منه عند النوم أن يعينه على طاعته بفك رهانه وإبعاد الشيطان عنه وإبعاده عن المعصية بطرد هذا الشيطان، وطلب القرب من الملأ الأعلى الملائكة. أنت تنام ما تدري ماذا يحدث، وتحدث أشياء كثيرة عند النوم بعد النوم، هناك أرواحهم تبيت في حشوش الشياطين، وناس أرواحهم في النبي الأعلى تحلق. إذا قام رد الله روحه، فهو يحمد الله أنه رد إليه روح. ولذلك يقول في أذكار الاستيقاظ: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. رواه الترمذي وحسنه الحافظ. رد علي روحي، لأن الروح تفيض في النوم من البدن، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقوله عافاني في جسدي، يعني جعل جسدي ذا عافية، وهذه العافية دفع جميع المكروهات في البدن والباطن، في الدين والدنيا والآخرة. ومن الأدعية في الأحوال للمسافر، كان عليه الصلاة والسلام يقول للرجل إذا أراد سفرا: أذن مني أودعك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع أحد من أصحابه قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فهو تريد حديث صحيح، أستودع الله دينك، الله إذا استودع شيئا يحفظه سبحانه، أستودع الله دينك. حفظ الدين في البداية مقدم، ومقدم على الأمانة لأهميته واهتماما به. وحيث أن السفر موضع خوف أو خطر، وقد يصاب الشخص تحصل له مشقة وتعب، وقد يهمل بعض الأمور المتعلقة بالدين من الصلاة وغيرها، لأن بعض الناس ينقص دينهم أثناء السفر، فقال: أستودع الله دينك. بعض الناس يسافرون إلى أماكن الحرام، وأمانتك وخواتيم عملك، قد يموت في السفر هذا خواتيم عملك، ولذلك دعا له بهذا. الصلاة أمانة، الطهارة أمانة، بعض الناس في السفر تنفس أماناته، فلفت النظر إلى هذا ودعا له بأن يحفظ الله دينه أمانته وخواتيم عمله. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وخير الزاد ما هو؟ التقوى، لأن زاد المعاد. وغفر ذنبك جميع الذنوب، وخاصة التي تقع في السفر، لأن الإنسان إذا غاب عن أهله وغاب عن من يعرفه ممكن يتطرق إليه الذنب أكثر، يقول: من يعرفني في هذا المكان؟ ولذلك يجرؤون على ذنوب في الأسفار ما لا يجرؤون في الحضر. قال ويسر لك الخير حيثما كنت من حج وغزو وطلب علم وطلب رزق وصلة رحم، يسر لك الخير حيثما كنت حيثما توجهت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا من سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين، وما كنا من المشركين به، سبحانه وسبحان تنزيه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولما كان ركوب السفينة والدابة في السفر قد يفضي إلى الموت في بعض الأحوال، يتذكر المعاد ويناسب ذكره ويناسب أن يذكر هنا لأن السفر مظنة الأخطار، وكم من الناس ماتوا في طريق الأسفار في طرق الأسفار. ويكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات كما قلنا، مناسب عند الصعود يذكر ربه لئلا يتعالى، وشكر الله على النعم ورد في قوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من الأحوال أن يحضرك هم أو حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. الناصية مقدمة الرأس، إشارة إلى أن العبد كله في ملك الله وتحت تصرف الرب عز وجل. والدعاء هذا دعاء الهم والغم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك. هذا في أربعة أصول هي أسباب نيل السعادة وزوال الهم والغم. أولا تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه والاعتراف له بأنه خالق المالك، وهذا في قول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إظهارا للتذلل والخضوع اعترافا بالعبودية. ومن ملك رجلا ليس مثل من ملكه مع أبويه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. لو ملكت أنت عبدا ليس مثل ما لو ملكته وملكت أبويه، فصار عندك هو أبو أم كلهم عندك عبيد، فتقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني أنا وأبوي أمي. فأبلغ آكد في الاعتراف بالعبودية. ثانيا أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا معقب لله في حكمه ولا راد لقضائه، وهذا موجود في قوله ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك. الأصل الثالث أن يؤمن العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في الكتاب والسنة ويتوسل بها إلى الله، وذلك في قوله أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأصل الرابع العناية بالقرآن الكريم. شوف هذه أصول السعادة الآن، كلام الله المتضمن للشفاية والهداية، المتضمن للهداية والشفاء والكفاية والعافية. والعبد كلما عظم اعتناؤه بالقرآن زادت سعادته وزال همه، ولذلك قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ من الهم والحزن، الهم في المتوقع والحزن فيما فات، والعجز ضد القدرة، والكسل التثاقل عن الأمر. وما يهلك الإنسان مثل العجز، ما يستطيع فعل أصلا، أو الكسل يستطيع فعلك الناس همة، ناس عندها طاقة بس ما تشتغل، ناس عندها قدرة لكن لا تعمل صيدة، والبخل ترك أداء الواجبات المالية، والجبن ضد الشجاعة، وضلع الدين شدة الدين، ولا سيما المطالبات، ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب منه العقل، وغلبت الرجال قهرهم وتسلطهم. هذا الدعاء من جوامع الكلم، وفيه الاستعاذة من الرذائل النفسانية والبدنية والخارجية، داخلية وخارجية، كسل، عجز، بخل، جبن، وفيه غلبة الدين وقهر الرجال. وتأمل عندما ينزل الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يعني ارتباط بين قضية الألوهية لا إله إلا الله وتوحيد الله وفضل التوحيد وأثر التوحيد في إزالة الهموم ودفع الهموم، وفلا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طبعا، وإنما أتكل عليك. وهكذا تجد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في إزالة الكرب. أثر الاعتراف لله بالألوهية في إزالة الكرب عظيم. بعض الناس لا يدرك الصلة بين لا إله إلا الله وبين زوال الهم والغم والكرب الذي ينزل به. وكان عليه الصلاة والسلام يحمد ربه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني إذا جاءه ما يسره. وعند القتال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأنه يثبت القلب. وعند وسوسة الشيطان الاستعاذة بالله منه. عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا، فناداه مناد من حائطه باسمه، وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. يعني من الذي ناداه؟ مصدر خفي. الشياطين لهم نوع من الإيذاء والإخافة بمثل هذا. فذكرت ذلك لأبي. لاحظ، سهيل